قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها، أي بر الخالة يكفر ذلك الذنب ويذهبه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. فيا أيها المسلمون، يا عباد الله، علينا ببر أمهاتنا وآبائنا في الحياة وبعد الممات، من أجل أن يطيب الله عيشنا، من أجل أن يوسع الله أرزاقنا، من أجل أن يطيل أعمارنا، من أجل أن نجد الراحة والطمأنينة، من أجل أن يكون أولادنا قرة عين لنا. من أراد أن يبره أولاده فليبر أمه وأباه في الحياة وبعد الممات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الكلمات نافعة لي ولكم، وأن يجعلها لنا جميعا في صحائف الحسنات، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم أعنا على بر أمهاتنا وآبائنا، وعلى صلة أرحامنا، وعلى الإحسان إلى خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس كروبنا، وحصن فروجنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام أهله ثبِّتنا به حتى نلقاك. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبِّت حجتنا، وسدِّد ألسنتنا، واهدِ قلوبنا، واسلُل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنةً مطمئنةً، سخاءً رخاءً، دار عدلٍ وإيمانٍ وسلامٍ وإسلام. اللهم جنِّبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا متين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.